هيقرا الاسبانش هيعمل ايه؟ هيسد البلاد سبلاي هيديه باي بيرفوريشن هيديك او ممكن باي بريشر فيبروزس يحصل بيرفوريشن ات ذا سايت اوف ذا اوبستراكشن. فهمت ازاي؟ يعني ما بقولش ده او ده، يعني انا يعني بحاول انا لما بكون بشرح بحاول ان انا يعني ايه ما اخلكش المواضيع عايمه. البرفوريشن دايما بالتب، لان التب ابعد نقطه اقل بلاد سبلاي جنبي، ولكن قد يحدث ات ذا سايت اوف اوبستراكشن. ولما انا وانا بشرح انا جبت السرنج سبتك تقراها عشان لما يكون لما هناك الشرح تطلع من المحاضره باين ايه اللي انا عايز اوصله له، والقرايه تجيب لك الاكسبشنز. يس يس والله بص، لو انت كتبت لو انا كتبت الرسمه ديت تمام خلاص تلخصت الكلام، لخصتها تماما. لكن لو رسمتها دي عارف الكلام، يبقى انت تقول لي ابدا انت بكتبها بس وابدا اكتبها بالكلام. يعني انت لو عملت لي الفيت بالمنظر الاسود ده ريحت الممتحن وهتاخد النمره. بس لو عندك وقت تترانزليت ذس انتو ووردز واي نوت؟ انا ما عنديش وقت وخلاص هتسحب من الورقه هضطر اعملها وخلاص. لكن للاسف الشديد احنا اتعودنا على الرغي. رين فرق شغل اكسبليت والرين رين بات سيريس ورين ليه؟ الخطر هو هناك اولد ايج اتروفي اوف ذا بيلكس. يس هو الانسان الكبير في السن بيحصل له اتروفي لكل الاورجن السينايل اتروفي بيكوز اوف ذا اثيروسكلروسيس ويز وان اكسبشن البروستات ويز وان اكسبشن ذا بروستات هي هي اللي بتتضخم. لان الرول ان هي اتوفت، لكن الاكسبشنز ان ممكن يصاب بالانفكشن. يعني هل معنى ان الفايت تيشو اتوفت ان هي 100% اتوفت؟ هل سؤالك انا بقول هل في حاجه اسمها 100%؟ خالص يعني انت دلوقتي مثلا ايه؟ هديك مثلا بسيط قوي كنت بقوله كده زمان. انت طبعا للاسف الجديد المثل ده مش منطبق في مصر، لكن انت عايز تيجي تعمل ايه؟ تغير شبكه مجال او تغير شبكه كهرباء. مش لازم يكون عندك رسم ولا زي ما بيحصل موفحتين في حته نكسر الماسوره دي. ده اللي بيحصل. لعب لو عندك انت شبكه ما كنتش تعمل كده. انا عايز اخش اعمل شنط اغير مجرى المجرى، يبقى مش لازم تختار لي مكان ينفع ولا مكان ترومبوزد، يبقى محتاج تو فيجوالايز. حلو، انت كان الهدف بتاعك يا مصطفى تو تريت مورتال هايبرتنشن سو تو ريديوس ذا هايبرتنشن، مش ابسط امور انك تعرف ما قبل وما بعد، يبقى محتاج تو ميجر كمان. فدي لما كان بيتعمل الشعر كان بيعمل حاجات تو ميجر اند تو فيجوالايز. جو بعد كده الفيجواليزيشن بقت ريبريزد بالالترا ساوند. الترا ساوند بيرتقي من وقت لوقت لوقت لوقت وهكذا. كل ده ماشي مع التكنولوجي ومع الاكسبيرينس. فبقى ريبليسنج الفيجواليزيشن، لكن ما زال كان لازم نعمل الميجرمنت. دول اوبسوليت دلوقتي الاثنين. هنا بيقول البنتك ابندكس، بيقول اكس ابندكس يس يس الاسباس لا ما عندوش دعوه بالفلكشن بتاع غلط بتاع غلط هيعمل لك سوري لاترال روتيشن وهو 6 لاترال روتيتورز وان اوف ذا اوبتريتور انترنس هيعمل لي دي كويس. لكن انت تقول الاكزامينشن هو فلكشن ولاترال روتيشن عارف كده؟ ورايم عالم نايم كده. فده بيدي عنه فلاكش وكسير روتيشن. انت فهمتها ان الاوبشن ده لازم تعمل فلاكشر ولا روتيشن وبالتالي لازم اعمل اكستنشن وانت ده روتيشن. انت عايز تقول كده؟ عشان يعني لا ده هي فلاكشر فلاكشر هي دي اهي دي الاوبشن اللي شغال بمساعده الباقي. فانا اروح اعمل له كده يعني الفلاكشر ده البوزيشن بس. يعني هو عامل فليكشن عادي اتوقع برضه عشان عامل فليكشن. لا ليه؟ هو لما حصلها ستارز جابت له انتو لاترال روتيشن. هي الموضوع لاترال روتيشن فول ستوب. فانت عملت اكس لان الروتيشن انت ده روتيشن لا يذكر الكوب ساين ذكر الكوب. اه ذكر الكوب زكاري كوب ده ده ده اكبر كاتب للاكيوت ابدومن او اكبر كتاب للاكيوت ابدومن اسمه زكاري كوب. فهي كوب صعب. انا كتبت الاسم بالكامل يعني عشان مش نقطه فيموس قوي يعني صعب. ايوه نجم ثالث ونروي اوف ذا انترنال رينج. ولكن يو كان نوت بلايكيت اي تيشو بلايند. وشبه ده انا قميص اهو وفانيلا تحت. فهنعتبر ان الفاشيا ترانسفيرساليس القميص ونعتبر ان الفانيلا هي البريتونيوم. يو كان نوت بلايكيت القميص من غير ما تخش لغايه ال يو ماي انجر البريتونيوم وما ادراك ما تحت البريتونيوم. شولدايز قال لا انا هقطع الفاشيا ترانسفيرسالس لغايه الانترنال رينج هسلكها واعمل لها دبل بريستنج. فاذا دي اه دي اه دي كومبليت ريبير للبوستيريور. نعم وهي شولدايز هو كملها يعني هو ما سابهاش كده وكملها وقال لك بدل ناخد الكونجوينت تندون بالكامل اي الارض فايبرز اوف ترانسفيرسس والانترنال اوبليك انا هاخد الترانسفيرسس بس ووصلها الى الاليوبيك تراكت اللي هو تحت كمان الام 1 عشان بنسميها دي كومبليت ريبير. بعد الهرنيوتومي هو اللي اهتم بالبوسيل وول وهو اللي اهتم ان هو يصلح بفيسيولوجيك واي. يعني ايه فيسيولوجيك واي؟ يعني ان هو يجيب لك الترانسفيرسس مع الاليوبيك تراكت. خلي بالك استنى بس وهو الاليوبيك تراكت هو عبارة عن كوندنسيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس بنسميها ترانسفيرسس انالوج. هو الترانسفيرسس ابدومينس انالوج المشبهات بالفاشيا ترانسفيرسالس الاليوبيك تراكت والارجو فايبرز. سؤال تاني في البوتام بلس يس. لو انت بعمله لك عمل اكس رانو ممكن اعمل مرهم مصر. ايوه. مع ان انا اعمل اكس رانو ان انا مش كلها لا تحب انت عايز انت عايز انديكيشن اوف كومبلكس بس دي جت في البروجرام طيب كويس ماشي هنحط كده نكتب كده بروفاندو بلاستي ونجاوب على سؤالك اولا ايه الشرط عشان اعمل بروفاندو بلاستي الشرط عشان اعمل بروفاندو بلاستي ان انا عندي ادي الكومون فيبرا ادي البروفاندا كويس وادي الانسداد للبروفاندا لكن لو ما كانش مسدود البروفاندا يبقى مش هيحتاج بروفاندا بس حلو يبقى ده مسدود خلاص ده الشرط بتاعي ايه الانديكيشن الانديكيشن هرد لك عشان ما تنسهاش بايه هم العمليات اللي عندك باي باس ادي واحد نمره اثنين عندنا سيمباسيكتومي نمره ثلاثه امبوتيشن انا هحط ده الكوفاندوبلاستي الاحتياطي للثلاثه دول بمعنى انا عندي هعمل ادي بلوك اهو اهو وهعمل باي باس ولما جيت عملت باي باس هعمل فيمرو بوبليتير باي باس يعني انا في المنطقه دي فبالمره زائد بروفاندوبلاستي زياده الخرخرين ما انا جنب اهو فتسلك الحته دي بالمره خلاص ادي واحد نمبر 2 ما عنديش ران اوف اذا مش هعمل باي مش هعمل مش هعمل باي باس هعمل سيمباثيكتومي لكن لما بصيت على الاشعه لقيت ان في بلوك عند الاستوما او البروفاندا فيبرس بدل ما اعمل سيمباثيكتومي انا هعمل اسلك الحته دي ثاني واحده اهي فهمتها بدل ما اعمل سيمباثيكتومي هو ده قصدي وانا على اشرحه علشان علشان الو صباح الخير مين يا فندم اهلا وسهلا اهلا اهلا الحمد لله اتفضل ايوه اثنين ثلاث مرات في اليوم العلبه الاولى ثم كبسولة ثلاث مرات في اليوم العلبة الثانية هم ادوك عن بعض كم هنا حتى من بره وبعد كده كمل انت من بره كليندان ايوه ايوه لغايه ما تخلص ايوه لما كنا احنا رافعين الشرج ايوه تاخد العلبه دي تخلص وما نكررهاش تاني مهمه جدا ثلاث مرات لغايه ما تخلص العلبه لازم لا الملين هتستمر عليه زي ما بقول لك احنا رافعين الشرج والشرج ده بعد كام يوم يبتدي يحصل له تورم فهتحس بامساك ولو حزقت هتوقع الشرج تاني فلازم تاخد قرصين الا اذا جالك اسهال خليه قرص ماشي يا فندم الف سلام الف سلام مع السلامه يعني مثلا عندك نور اوف ليه النرويش نور اوف كله مقفول بثرومبوزس خلاص ده ملوش باي باس خالص فانا قلت اعمل ايه؟ هعمل سيمباثيكتومي لكن لو لقيت في الاشعه ان البروفاندا فيبروس مسدود يبقى بروفاندا بلاستي هيبقى احسن من السيمباثيكتومي سيمباثيكتومي بعدين يعني انت لما تعمل انت بروفاندا بلاستي 100% البرفيوجن للصاي هتساعد جدا ببعض الكولاترز تو برفيوزيت لك. تمام؟ هو ده وان اوف ذا فيسلز مهمين. فاذا كان ما حصلش جنجرين والبروفاند مسدود ف 100% لما اجي اسلك و 100% هيتحسن عن مكانه وهيرجع لي من الريست بين الى مرحله عدم الريست بين. الحاجه الثالثه اميوتيشن. وطبعا احنا قلناش اميوتيشن ده كالكتف يلا نعمل اميوتيشن ده كان قصه من زمان ومتابع الراجل و و و و لغايه ما ياسر. فباجي ابص على الاشعه بتاعته مش واحد جاي اعمل له اميوتيشن اعمل له اشعه لا ببص على الاشعه بتاعته القديمه قلت الله طب وانا البروفاند مسدود كويس واتاكد بدوبلر او دوبلكس. طب ما اعمل بروفاند بلاستي جايز بدل ما اعمل ابوب مي اعمل بلو مي ازاي؟ فانا عشان ما انساش زي ما قلنا كده حط الانديكيشن او وانا باي باس وانا بعمل باي باس اعمل بروفاند بلاستي او لو هعمل باي باس بس العيان ما يستحملش دلوقتي ادي باي باس او السيباسيكتومي انديكيشن او سيباسيكتومي هو وان اوف فعمل بروفاند بلاستي او امبيوتيشن يبقى مع الامبيوتيشن اعمل بروفاندو بلاستي جايز تقلل لي الليبر امبيوتيشن. لكن حاجه تتحسب من نفس النقطه ايه ده؟ مظبوط. مش بس كده من الاحتياطي. شوف انا عاده ساعات بشطبه ما بحبهاش الطالب يعرفها عشان تبقى عارف لكن برضو انا يعني زي ما تقول ايه معرفتي قوي الدكتور عشري بعرف ايه اسئلته فمفيش داعي يعني. لكن هي طبعا هو من الاسئله الناشفه قوي البروفاندو وجود البروفاندو بلاستي. وبالمره البروفاندو بلاستي عارف ايه هي البروفاندو عاملها ازاي البروفاندو بلاستي؟ ها؟ يا بسات بص هنا بتتفتح الحته ديت كده وبعدين بقورها اللي هي ثرومبو ارتراكشن يعني ثرومبو اند ارتراكشن زي بالظبط مقوره في حاجه اسمها مقوره بروح طالع الثرومبس كده. او اهو ومسدود من هنا كده كده اروح اعمل له ده عمليه باي باس. زي فيها هي صوت وانت قدرت في اول باي باس ليه؟ يس في اسئله؟ محمود قول لي بقى ايه هو البرايمري ايتيولوجيكال فاكتور ان ذا باثوجينيزم؟ ايه؟ تعبان؟ ليه خير؟ فبرش ولا حاجه؟ ولا فيروس؟ ايه هو البرايمري ايتيولوجيكال ايه هو البرايمري ايتيولوجيكال فاكتور ان ذا باثوجينيسيس اوف اكيوت سايالادينايتس؟ اكيوت سابمانديبلر سايالادينايتس. ها؟ سامع ستيزس مكسوف ليه ستيزس يس ستيزس. ولو قال لك ايه كوز اوف ستيزس؟ اوبستراكشن. طب ايه كمان لو مفيش اوبستراكشن ايه اللي ممكن يخلي اللولب اللعابيه ستاجننت؟ دي هايدريشن. هيكون ايه غير كده؟ دي هايدريشن. ايه هو البرايمري ايتيولوجيكال فاكتور ان ذا باثوجينيسيس اوف اكيوت بايرونيفرايتس؟ عشان نخلص الوقت. الو ايوه صباح الخير ايوه ايوه سامع كويس ماشي بص هو النهارده في حاله مراره عشان ما تكفيش كل شويه سكر كويس حاله المراره ديت يعني هنعملها الساعه 5 تمام لكنها محلوله عشان ما تخشش في دي هدرش هيجي لك بعد كده التفتيت كويس وفي حاجه ثالثه اللي هي بتاعه البايلز ادي ثلاث حالات اللي هعملهم النهارده اوكي ماشي شكرا سلام. يبقى ايه هو البرايمري ايتيولوجيك فاكتور ان ذا باثوجينيسيس اوف اكيوت بايلينفرايتس؟ ستيزس. ما خدناش اورولوجي ستيزس. ايه كوز اوف ستيزس؟ يا اوبستراكشن ستريكتشر ستون يا ايه؟ يعني انا obstructive زي ايه؟ ها؟ اخدتوها في البطنة. ايه اللي في البطنة خدناه؟ care of a comatose patient. بيعمل لك care of the three B's. مش B's back عشان get source. B bladder, B bowel. فالبول لك حقنة شرجية. والبي الثانية للبلادر يقصد البلادر يقصد المسالك البولية. بمعنى ايه؟ انا بكون نايم على ظهري كده والكلية هنا. يبقى الدرينج. فممكن يحصل له ايه؟ ستيزيس باي نفرايتس. اتس رول ونمشي عليه. اكيوت ابندسايتس. ستيزيس. والسباعي ده اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف. يس. نعم؟ due to constipation while obstructive. Yes, obstruction by worms, obstruction by foreign body, obstruction by fecalis. من constipation برضو هي. ايه هو الكلينيكال picture of acute cholecystitis؟ Pain, nausea or vomiting, and constipation. It was a clinical picture of acute intestinal obstruction. The pain, the vomiting, and the constipation. Any acute abdomen, acute pancreatitis, the pain, the vomiting, and the constipation. لو ما فيش اساس في عمارة ما طلعش عمارة. ده الرولز انا بعلمها. نيجي بقى لما نشرح بقى pancreatitis او نشرح cholecystitis هدي بقى مش modification. It was age of patient liable, predisposed to acute appendicitis. Yes, adults. Rare, كمل. Rare in children, rare in... بص ارمينه طعم. هو دايما الطالب الذكي في الاورال اللي هو يشد من تحت. يعني ايه؟ انا اقول كده. In adult. Rare in old age. Rare in... فكرتني بحاجة. تماما انا عندي وانا في سنه تانية كان ابو كيمستري ابو كيمستري ما سبتوش فانا بقول كده الدكتور او الطب يعني اللي عايز يكمل في الطب ما فيش حاجه هيسيبها في الطب فانا ابو كيمستري جيت قلت لوالدي انا هاجل طبعا بالنسبه لنا في تاجيل ده كان يعني ده دلوقتي يعني معلش بس احنا زمان ايامنا يعني يعني يكفي عدت افهم والدي انا هسقط في الدكتوراه اول مره افهمه واقنعه دي عادي عشان ما يبقاش يعني ما جروش تاكل ولا حاجه فقلت له اجل اجل ده في النهار وجر النهار يعني فقال لي يا ولدك بص خش الامتحان مش مهم يعني جبت تقدير بس خش الامتحان ما تهربش وهسفرك انجلترا طبعا كان زمان اللي بيسافر كان اول ناس تسافر طلبه اوروبا كانت دفعتنا المخابرات خدتنا كان قبل حرب اكتوبر يعني المهم فروح طبعا عملت بقى لازم اعمل فانا لخصت البايوكيمستري كده جبت ورقه كده كبيره وقعدت بقى الخص البايوكيمستري عشان اخش البايوكيمستري ركزت كويس قوي على حاجات عدى الامتحان اللي دارتهم ودخلت الاورال فانا فاكر في الاورال كانت دكتوره اسالني كل اسالتني حته انا مذاكرها كويس قوي ما خرجتش منها الله تذكر حبيبي طب اعمل لك رسم الجلوكوز اعمل يا ابني طب ده وده اعمل لك كيف سجل اعمل يا ابني عادي انت خلاص خلاص خلاص خلاص انا اكمل وانا هي الحته دي لو خرجت ده المهم بقى يعني يعني برضه جبت الماجستير كان عندنا في يوم واحد الفيسيولوجي والفارما والبايوكيمستري برضه يعني كان نواب الجامعه بيتزقوا كده يعني اي حاجه خد السؤالين دول حضرهم هسالك بكره فيهم خلاص فعديت برضه بقى كريستي كنت شاطر فيها لغايه ما جت في الدكتوراه رسالتي كلها بقى كريستي كلها كان عباره عن الرساله بتاعتي عن الامينو اسيدز في جوندس يعني جوندس وامينو اسيد از وان اوف ذا نيو انفستيجيشن تو ديفرنشيت الاوبستراكتيف من الميديكال جوندس يعني بقول لك ايه ازاي انت حاجه عرفتها مش تقولها كده وخلاص ما جايش كده بعديها للضياع فانت ايه وراك يبقى رير ان تشيلدرن رير ان اولد ايج. وبالرغم من هذا في الاولد ايج از سيريس. واي ما حضرتش؟ انا عارف ليه بقى في الاولد ايج الاكيوت ابندكسايتس بالرغم انها رير لكن تبقى سيريس. الخوف من الابندكسايتس حتى لو حضرتش تيجي تفكر الخوف من الابندكسايتس الانفجار دراك. طب الكبير ليه عنده liability to rupture appendix اكتر من اي سن؟ لان الرابتشر كان because of ischemia appendicular artery لازم والappendicular artery in state of atherosclerosis in old age. يبقى هو رير عشان المين تراب اللي بيصطاد الميكانيزم هما اللي فايت تيشو واللي فايت تيشو اكتر بس الاكتر ده مش 100% عشان رير. وفي نفس الوقت وجود اثيروسكلوزس ممكن يؤدي الى ثرومبوز السريع. لكن لو حبيت اعمل مثلا سيرم اميليز يبقى العيان كان جاي بكويري بيريتونايتس ولا كويري اكيوت بانكراتايتس. لما اجي اقول عملت الكوسيت كاونت هل ده دياجنوز ولا جايز الكوسيت ان هي فوق 20000 معناها كومبليكيتد يو اندرستاند. لما تيجي مثلا بيشنت و يونج ايج و اكيوت لور ابدومينال بين وانا مش عارف ده ابندكس ولا مش ابندكس ممكن اعملها لابروسكوب. يعني يا جماعه الانفستيجيشن المكتوبه هنا نوت فور اكيوت ابندكسايتس ولكن فور اذر كوز اوف اكيوت ابدومن باعتبار الاكيوت ابندكسايتس هو المعلم هو الكومنست كوز اوف اكيوت ابدومن. بات اكيوت ابندكسايتس وتروح كده البيت وتبروزها باللحمه از دايجنوز كلينيكال. الديفرنشال دايجنوزس اوف اكيوت ابندكسايتس كتب كتيرة بتكتبها بطرق مختلفة وانا تعجبت مرة مرات لقيت واحد بيقول لي مكتوبة بطريقة البدرون والبيت والسطح. الكلام ده اللي موجود في ديان لاف. طب ديان لاف ده بيوتهم كده احنا بيتنا احنا كده يعني عايز يقول لك ايه في حاجات من تحت حاجات في النص حاجات من فوق. فانا افضل اكتبها بالطريقة دي حتى لو تقراش من النقص بتاعتي اللي هي ايه the acute appendicitis with differential diagnosis according to the presentation. هتفيدك في الامتحان هتفيدك في حياتك. لما اجي اقول عين اول ما جاب بين around الابيليتس مش دي اول presentation. انا بصور نفسي قاعد اخويا قريبي جاري مريض وانا في الاستقبال وجاي لي بيقول لي انا عندي ايه بين ال ديفاين بين هنا يا بين في بين كده غريب قوي حوالين السره مش عارف اوصفه لك ازاي. قد يكون ايه او ايه او ايه او ايه قد يكون برودروما اوف انفكتيف هيباتايتس قد يكون جاسترو انترايتس قد يكون كولايتس قد يكون فود بويزنينج. يوزن حاجات ميديكال كيسز اخطرهم مين؟ الهيباتايتس. لسه ما ظهرش الاكتريك فيز ما ظهرش جولس. تخيل ده بقى لو دخل واخد بنج وكل انواع الانستيزيا لود على الليفر. طب ايه تعمل ايه؟ احسن حاجه لو جالك هذا المريض في الاستيج ده دخله قعد انفستيجيت خصوصا الهيباتايتس ماركر ستول اناليسيس شوف البوبيتي شوف الفيفر اند ذن ده سايد هتعمله ايه بقى؟ نو انرجيزكس، يبقى هنا اندر اوبزرفيشن ويز نو انرجيزكس. بعد كده جاب البيب في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، دي هام جدا الى ما لا نهايه، بين ان ذا رايت سايد اوف ذا ابدومين، وده ممكن ينزل سؤال لوحده. مره نزل سؤال على هي الديفرنشال دايجنوزس اوف بين في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، سؤال في مره نزل سؤال على هيئه ديفرنشال دايجنوزس اوف رايت يوريتريك كوليك، هو عايز يقول لك حط لي هنا، يقول لي ده مش موجوده في المسالك. يا عم مسالك ايه؟ ما هو بيقول لك ده فين؟ في الرايت سايد اوف ذا ابدومين. عشان كده انا هستلف من الشابتر اوف اكيوت ابدومين اللي فيتني هنا، نشرحه بطريقه بسيطه جدا. انا هتخيل ايه اللي موجود في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، بدايه من الليفر والفراد والظهر، وبعدين هنا كولو انتستر المنظر ده، وبعدين حاجه بقى ايه؟ جاينيكولوجيكال. فلو جيت قلت لك ممكن يبقى في سابرينيك ابسس، ممكن يكون في ليفر ديزيز وليفر ابسس، ممكن يكون في كوليستيتس، ممكن يكون في بايلونيفرايتس، ممكن يكون في يوريتريك كوليك، ممكن يكون في نيكلز دايفرتيكولوم، وده شابتر هناخده بالتفصيل، ممكن يكون في حاجه اسمها ريجنال إليايتس، ودي هناخدها ان شاء الله السنه دي، الريجنال إليايتس او الكرونز ديزيز، ممكن يكون ايرلي كانسر سيكم، ممكن يكون ايرلي انتستينال اوبستراكشن، ممكن يكون حاجه جاينيكولوجيكال زي سارفنجايتس اوفيريال سيست اند سو اون. ولا زال الكومن سورس اوف اكيوت ابدومين انفيميم هي الاكيوت ابندسايتس. انا هنا مره نزل سؤال، خلوا بالكم من الحاجات الاخطاء اللي ممكن يقع فيها زميلك، ديفرنشال دايجنوزز اوف بين في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، نزل هذا السؤال ديفرنشال دايجنوزز اوف بين في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، كتب كل ده ونسى ايه؟ الاكيوت ابندسايتس، لانه اعتقد ان هو ديفرنشال اوف اكيوت ابندسايتس. فتتكلم هي الكومس والاكيوت ابندسايتس. هنعرف بعد كده يا جماعه لما نيجي نخش في المواضيع زي ريجنال يابز وميكلز دايفرتيكولايتس، استحاله في حد بيشخص اكيوت ميكلز دايفرتيكولايتس. It is so typical like acute appendicitis لدرجه ان انا بشخص انها acute appendicitis، افتح اطلع السيكم الاقي الابندكس نورمال اشيلها، طالما فتحت على زايده تشيل الابندكس لازم غصب عنك، لانك بتشيل الكومن سكورز اوف اكيوت ابدومين. في نفس الوقت دونت مسليد جراح غيرك، يلاقي فتحه الزايده يقول لك شالت الزايده. يا دستات فعشان كده بلاقي الزايده نورمال بشيل الزايده، وبعدين بسحب الترمينال اليوم وبص على النيكلز موجوده ولا مش موجوده. فدائما النيكلز دايجنوز during surgery mistaken for acute appendicitis، ما حصلش ومش هيحصل واحد بيكتب في التشخيص بتاعه الكلينيكال اكيوت النيكلز دايفرتيكولايتس، وانا بكتب اكيوت appendicitis وهي نفاجئ بيها جوه العمليه. طول عمري في شغلي قابلت النيكلز دايفرتيكولايتس اربع مرات في حياتي كلها سواء هنا او بره. There is a rare الى هنا لبكره الصبح. في الباثولوجي درسوكوا الرول اوف تو، لو هتتذكروا 2% اوف بيبول 2% منهم اللي بيكومبليكيت، ومش هخش في تفاصيل لغايه ما ناخدها. لكن دائما الجراح ورا النيكلز، وهتلاقوا لما اشرح لكم الاوبرت بتاع الابندسكتومي روتين، ولو سبتني ورحت قعدت في الاستقبال واتفرجت على 10 دكاتره بيشتغلوا 10 عمليات ابندكس، بعد ما اشيل ابندكس يروح شال الترمينيليا. تقول له ليه يعني انت بتشوف بيكنز كده؟ ابدا يا ابني. Always search for it. Always think of it. Never find it. جملتنا المشهوره. دائما بنفكر ان في بيكنز. دائما بنبحث عنها وعمرنا ما لقيناها. طب ليه؟ ما انا خايف اخش التاريخ. يبقى جيل ولا جيل، لكن في واحد فتح على زايده، شال الزايده وساب الميكرز، انفجر الدايبرتيكولايتس. يا ده سهل، يقول لك اروح ايه؟ اضيع دقيقه اجيب الترمينيليا احسن يكون في ميكرز وارجعها تاني. الحاجة الثانية acute regional ileitis، يمكن سمعتوا عنها كده في البطنة، regional ileitis such non-specific autoimmune disease of unknown etiology وفي series بيأثكت الإليم، may affect other part of the GIT، لكن هو أول ما اكتشفوه هذا الجراح الأمريكي كروز قال عليه ده إيه؟ ده regional ileitis، اتغير الاسم الى regional enteritis لان هي في اماكن اخرى من الجي اي تي، بس 80% في التمن الاليم، ولا هو ولا ابوه كمان يقدر يشخص حاجه اسمها regional ileitis، دائما بيشخص acute appendicitis. طلع السيكا والاقي الابندكس والاقي الترمينال الاليم، عارف الطماطم الحمراء في عز الظهر وفي عز اغسطس حاجه مهريه كده، سجقايه والمومنتم والميزنتري انفليم والليمف نود، قول هو انت الحاله الوحيده، الحاله الوحيده هفتح حاله زايده ومش هشيل الزايده، هشيل الزايده ازاي من هذا الفراجايل تيشو من خاف من الفيكال فيستولا دي لسه هناخدها، هوريكم ان اكيد ابندسايتس ريجنال ايلايتس و الميكلز دايفرتيكولايتس impossible to diagnose it clinically except during exploration for acute appendicitis. ادي البيل في الرايت سايد اوف ذا ابدومن اللي انا استلفته من الشنطه بتاع الاكيوت ابدومن. Differential diagnosis of the complication. Mass. وما اكثر هذا السؤال. Differential diagnosis of mass في الرايت سايد اوف ذا ابدومن. يعني مثلا الرايت سايد اوف ذا ابدومن نلاقي هنا الكومنست از ابنديكولار ماس، يجي بعديه الكانسر سيكم، يجي بعديه حاجه اسمها ريجنال الييتس او اليو سيكل تي بي او اليك ادنايتس. كومبليكيشن كمان غير الماس البيريتونايتس، ان شاء الله هنخش في الدرس ده كمان ونعرف اسباب البيريتونايتس ايه. ممكن يكون very rarely ان يبريزنت ويز بورتفاليميا، وقلنا ده very very rare في one position وهي ايه؟ الليتوريليا. تمام؟ اذا the differential diagnosis ممكن تتحط حسب the presentation، اشهرهم البين في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، ودي هنلاقيها موجوده في الشابتر بتاع الاكيوت ابدومين، ودي احسن طريقه لعرض الموضوع. treatment of acute appendicitis without mass، طريقتك كده في الاجابه ما تقوليش acute appendicitis دي by appendicitis. لا. Treatment of acute appendicitis without mass is by appendicectomy. وقلنا ضروري جدا بعد عيان ما ياخد انستيزيا ويكزامن اندر انستيزيا. لو لقيت ماس صح العيان ويتعالج كونسرفاتيف الاول. With mass يا ما نزل هذا السؤال. Short account on appendicular mass. بنتكلم على الباثولوجي، على clinical picture، على differential diagnosis، على investigation. مش هنا تقدر ماس وعندي الكومرس هو appendicular بس بينافسه واحد خطير قوي اسمه cancer seeker، يبقى يعني ultrasound اشوف ده ماس ولا لا، appendicular ولا cancer، يبقى ultrasound. You understand؟ يعني خلوا بالكم من خلال الانفستيجيشن مكرره تاني، او اكيد الابندسايتس كان فور ذا كومبليكيشن او فور ذا ديفرنشال ديجنوز اند نوت فور ذا ابندسايتس. لو في ماس بنتعالج كونسرفتيف. اللي عمل الكونسرفتيف اثنين، واحد اسمه اوكسنر بيتنطق في مصنع اوشنر مش اوشنر، لكن هو اسمه بالضبط صح اوكسنر. اوكسنر شرق، يعني لو سمعتيها اوشنر ماشي. انا بتناقش يعني ان واحد انجليزي يبدا مثلا محمود رقم محمود ما اقولوش غلط، تطبقها غلط. لكن الكتابة بتاعتها لسه كده ما تحطش الاس قبل السي واللخبط في الاسم شيرل ريجن. والله اوكسنر مش اوكسنر انا هطوعه بالرول بتاعي. احنا قلنا اي انفلاميشن يتعالج ازاي؟ جنرال ولوكال واوبزرفيشن. وانا لازم اذاكر بطريقه واحده والبرنامج اللي انا حاطه في دماغي اوظف المعلومه حسب التوظيف بتاعي. جنرال يبقى هنا لازم يكون هوسبيتاليزيشن ريست ان بيد. طيب اقعده ازاي في السرير؟ اقعده في السرير ان سيمي سيتنج بوزيشن. سيمي سيتنج بوزيشن وليس فاولر بوزيشن. ما اعرفش الناس بيستخدموا كلمه فاولر كتير، هل ما زالوا بيقولوها كفاولر؟ هو اصل في حاجه اسمها فاولر بيد. فاولر بيد السرير بتاع المستشفيات عباره عن جزئين يا ثلاثه. سرير المستشفى يا اما مكون من ثلاث اجزاء فيرفعوا كده وكده وكده، يا اما يكون جزئين. فاولر بوزيشن بيرسي شخصيا لما وصفها قال الست تعمل فلكشن ويحط مخده تحت رجليها. الطريقه دي بتجيب دي بي تي. فاحنا وي دونت لايك فاولر ومحدش بيعمل فاولر. هو يمكن غلطوا وعايزين يقولوا سم السيتنج فقالوا فاولر. لو كانوا النساء عايزين فاولر يبقى النساء للنساء والجراحه للجراحه. يعني عندنا سم السيتنج بوزيشن والعكس. وانا عايز ايه؟ حركت رجليك وانت قاعد مخوفه من الدي بي تي. وبعدين هندي انترافينوس فلويد ناثينج اورال. ناثينج اورال. ليه ناثينج اورال؟ انت لو هتاكله وتشربه هتزود البريستالسيس، والبريستالسيس احنا عايزين ندي لوكال ريست للجي اي تي. فناثينج اورال وندي انترافينوس فلويد وطبعا نخدمها بالبروت سبيكترم انتي بايوتكس. اما اللوكال فبنيجي نعمل ايه؟ لوكال ريست. احنا بدأناها بالانترافينوس فلويد وناثينج اورال، وبعدين هحط هوت فورمنت اربع ميه سخنه. طب الايربا ميه سخنه على الانفليمد ريجن هتفيدك بايه؟ هتزود الفاسكولاريتي، توش التوكسينز، هتجيب الانتي بوديز وتجيب الانتي بايوتكس اللي اتاخد العيانه خدها سيستميك. بس الهوت فومنس تخيل العيان بقى نايم كده وغفل راح توقع برد غير الميه. فساعات بيبقى الاربا ميه سخنه مش ماشيه براكتيكال شويه، فنستبدلها بحاجه اسمها ايه؟ حاجه لمخه، زي حاجه زي لمخه الكولين بولتس اللي هي لمخه ضد الالتهابات، لمخه الكولينا انتي فلوجستين بولتس، انتي فلوجستين ضد الالتهابات اسمها التجاري ايه؟ كولين بولتس. هي ريبليسنج. ولو رحت لاي اجزخانه اقول له اديني لمخه الكولينا يجيب لك برطمان كده في حاجه زي الفازلين جريتش شكله كده جريتش ان كلر، حطه على ايدك فبيقفل المسام فايدك فيها زي الووتر بروف. زي مثلا تروح انت لابس بدله كده ووتر بروف في عز الحر ده نازل عمال تعلق عمال ايه سخنت. نفس القصه كل 12 ساعه بتشيلها وتحط ايه اللبخه دي تاني. هي ذا سيم از ذا هوت فوبتس. اند ذن اوبزرف وي اوبزرف العيان ده جنرال ولوك طوعناها ولا لا؟ اكيد بتكلم على اكيوت ماستايتس، اكيد بتكلم على اكيوت كوليسيستايتس فايلوليك، اي حاجه ايتس هذا الاكيوت ابندسايتس بس بتعالج بالطريقه دي. تكتب لي بقى اوكسنر ما تكتبليش اوكسنر، جيب شرطه كمان اوكسنر شارد ريجيمن اقوم بدوي. جنرالي العين بدا يبوف اتحسن، بالس هدي، تمبرتشر نزلت، البين قل. احنا بنكون بقى في ماستر بنعلم بالظبط الناس قد ايه بدل ما كل شويه ابعته فور التراساوند، فبلاقي الناس اللي كده بتقل دي مش هتختفي. قلت عين باس تولز، بدات اديله اورال فلويدز ياكل، مشيت على انتسانا انتيسبتيك بروت سبيكترم انتيبيوتيك اورال بدل ما كان انتروفينوس. روح يا عم سلام مع السلامه. طب والكرجوعه دي ما اختفتش يا دكتور؟ هتختفي شويه بشويه، هتختفي روح بقى وتعالى لي بعد 3 months if the patient is improving after 3 months. If the patient is improving, discharge the patient by 3 months, هيجي نعمل له appendicitis. عشان كده يقول لك once pathological is always pathological. العالم دلوقتي بقى لغة الاختصار الابريفيشن فيسموها دي interval. لو انا بخاطب واحد في اخر الدنيا ببعت له ايميل او اس ام اس بقول له this patient for interval appendicitis. الكلمة دي معناها ان انا كان المفروض اعمل ازاي ده بس اجلتها لظروف وهي الماس وتفضل هي جاهزة عشان تعملها. فكلمة interval فهمتني it was a mass treated conservatively and then is now ready for appendicitis. هنا كل الانفلاميشن subsides شوية الفايبرينس adhesion subsides وبالتالي اصبحت سهلة تشيل السكتر. على الوقيت تحول الى ابسس لازم نعمل دريدج اكسترا بيريتونيال دريدج فورت باي انترفال ابندسكتومي بس افتر 6 مانس. ونيجي هنا بقى نقرا جملة اكسترا بيريتونيال دريدج. حاجة من الاثنين بتكبر دماغك اهي اكسترا بيريتونيال دريدج وانا اعملها يا اما تبتدي تقول الله هو الابندكس مش انترا بيريتونيال طب هيفتح ازاي الخراج اكسترا بيريتونيال؟ حاجة هو البيريتونيال يفتحوا ازاي بره البيريتونيال؟ هشرحها لك عشان لازم افهمها. انا هتخيل ادي واحد نايم اهو راسه اهي وهنا مين؟ الابنديكولار ابسس مش ايزي انترا بيريتونيال. حاجه من الاثنين يا الانفلاميشن وصل لدرجه ان البيريتونيوم لازق عليه يا اما مش لازق عليه. ولو مش لازق عليه ايه المانع امسك البيريتونيوم هنا واخيطه هنا واخيطه هنا واروح فاقعه؟ يبقى الباس لما يطلع هيطلع ازاي كده؟ يبقى طلع without soiling of the intraperitoneal cavity. دي بيسموها ايه؟ النسا مانوسوبرايزيشن. اخدتوها في الاوفريان ابسس تيوب اوفريان ابسس. هفتح الاقي الاوفري عامل زي كيس صديد. هتفقعه وسخت الدنيا. فالسر في كلمه اكسترا بيريتونيال ماذا تعني الاكسترا بيريتونيال؟ اعني بالاكسترا بيريتونيال اللي هو دريدج ويزاوت سويلينج ذا بيريتونيال كافيتي. نفس القصه ادي بلادر ادي يوترس وادي الريكتور وادي البيريتونيال اهو وحصل كولكشن اوف باس هنا نتيجه بيلدنج ابندسايتس نتيجه سالبنجايتس نتيجه تيوب اوفريان ابسس. الو ايوه طبعا كده ليه؟ ايوه دليل مين ده بقى؟ ده دليل حقيقي كان في وقت ماشي ماشي طيب ماشي هتخيل حاجة زي كده شوفوا غير ابسس سالبنجايتس بلبك ابسس وبقى بالشكل ده. واحنا عرفنا ان اي ابسس يبقى لازم يكون هنا في ايه؟ بايوجينيك ميمبرين. صح؟ شوف الابسس بوينتي من ناحيه مين؟ ناحيه الريكتر هيفتحه يبقى اسمه انتيريور فروك توتومي عشان كلمه ريكتر الكوخ. ولا بوينتي من ناحيه البوستيريور فورنكس يبقى بوستيريور كوتومي. مش خدتوا هذا الكلام؟ لما تعمل هذا الدرينج سواء هنا او هنا تدي السويل ذا بيريتونيال كافيتي. نو فده اللي اسمه اكسترا بيريتونيال درينج. فكلمه اكسترا بيريتونيال بالرغم ان الابسس از انترا بيريتونيال كلمه اكسترا بيريتونيال معناها ويزاوت سويلنج. كان ممكن واحد غشيم يروح داخل من هنا اهو داخل هنا ورفع للاغبص الدنيا. يو اندرستاند؟ يبقى هنا كلمة اكسترا بيريتونيال وارسو ايفر مكان الابسس يا اما لازق بالبيريتونيوم وبوينتنج بقى سهل قوي يتفقع يا اما البيريتونيوم اوي فروميت اروح جاي هنا بخياطه ده داير حوالين الابسس كافيتي واروح فاقه. بعد كده هطول المده الى 6 مانس واعمل انترفال افندسكتومي. يس طبعا افتح سكين وافتح المسلز وافتح لغايه ما اوصل للبيريتونيوم. بعد كده طبعا اعرف ازاي مكان الابسس يعني هو ممكن اعرفه الكلينيكال عارفاه وحسيتيه الراساوند وقال لك على حجمه وموجعه ومكانه فين. يعني انا لو عندي هنا ماس ما عرفت انه هنا بوينتنج هنا يبقى بوينتنج هنا افتح السكين والمسلز وارفعه حاسسها وصلت ليها لكن البيريتونيوم از فري فروم ات بعيد عنه. فتحت البريتونيوم بصيت لقيته خيطت البريتونيوم داير داير عليه فقعته. طب انا هعمل الدرينج ده بعدين في السكين يعني خلاص كده في السكين. هل احنا علمناكي كده ان اي ابسس اقفل كده شوف ابسس اقفل دي ما تجيش معاك. واي درينج بيج انسيجن بيج سيرجن انا بقول كلمات عمري ما ده انا افتح وفندم افتح هتقفلي انا بقى ابسس تاني افتح البحر كده لغايه ما يتلم وكله لغوص في بعضه وتقفل باي انفلاماتوري بروسس هايبروزس ثم 6 مانس ابقى افتح تاني. دكتور الغرز اللي اتاخدت اللي هو بتاع الابسس اه مش في انفكشن في الوجه يعني في اورجانيزم في الوجه ما انا استخدمها ابزورب سوتش مش ان انا ابزورب سوتش وبالتالي لو حصل لها انفلاميشن هتبقى بيابزورب مع الانتي بايوتيك. تمام كده؟ طب حصل بريتولايتس لسه هقول دلوقتي الشطه بتاع بريتولايتس مفهوم. يبقى ادي تريبوت اوف اكيوت ابندسايتس مفهوم. واحد يقول لك انا كتبت ابندسايتس هو عايز كده لا عايز اند كومبليكيشن. اني كويشن دكتور ما ينفعش نشيل الحته دي كلها. هنشيل ايه؟ ما هو الحته دي كلها عباره عن ايه؟ لما نيجي نتكلم عباره عن ايه؟ لو انا بتكلم على اوفري طيب هو مش في ريمنت اوفريان تيشو تشيله ليه؟ ده حرام. ادي حاجه. لو انا بتكلم على سي مثلا ابندكس سي مثلا ريجونال يايتس سي مثلا ميكلز كل ده ما حواليه الانتستين وكل ده اومنتا يو كان نوت ريموف ات. انت مش شايف اناتومي اصلا يعني شويه ايه اليمن لازقين في بعض لا انت عارف مين البروكسيمت ومين الديستال. الاومنتوم لازم هتشيل ايه وتوصل ايه بايه. فانت بتيجي عند الحته الطريه دي وتفتحها وتحط تشوب على بره درين على بره. لما الدنيا تهمل بقى وتهدى وفايبرينس وش فايبرس والفايبرينس بتوز دي سينا اكيوت انفلاميشن سب سايز انا بخش اشيل. طيب احنا ايه بقى قلنا في الاول خالص اكيوت ابندسايتس اتكلمنا على اكيوت ابندسايتس خلصنا الاكيوت ابندسايتس. هناك اذر سبجكتس للابندكس زي مثلا موضوع اسمه سب اكيوت ابندسايتس. ايه هو السب اكيوت؟ هو نفس الاكيوت بس ان مايلدر فورم. ده اللي ممكن الواحد يخطئ في الدايجنوزز بتاعه وكتير قوي ده لو راح لدكتور باطني ممكن يغلط فيه لانه مش واضح السيمتومز والساينز. اللي هي السب اكيوت، والعجيب قوي اللي هو الكومنس برزنتيشن. وعشان انت ما بتقدرش تشخصه كتير فيبقى معرض الى ايه؟ الربتان اللي هنسميها ريكارنت ابندسايتس. يبقى العيان جاء اتاك بس خفيفه، اتشخصت ككولايتس، اخذ انتي بايوتيك، خد جاله انذر اتاك، وهكذا. وبسميها دي ريكارنت ابندسايتس. ان بتوين از كومبليتلي نورمال. يبقى صار اكيد ابندسايتس او ريكارنت ابندسايتس. وانا بذكرك ان كرونيك ابندسايتس بير سي داز نوت اكزيست، داز نوت اكزيست، ملهاش وجود. اللي ظريف قوي انا كاتب هنا عند الحته بتاعه الريكارنت ابندسايتس ان ذا بيشنت لو عملت له بيليم انيما فممكن تظهر على هيئه ان الابندكس اتملى بالبيليم بس ما فضاش بيكوز اوف لاك اوف البريستاتس، او اتملى ومليان ايه زي فيلينج ديفكتس، او اتملاش من اصله انها كان ايه كان ان ستريكتشر ات ذا بيس. الثلاث حاجات دول ممكن يبقوا موجودين ان نورمال انديفيدجوال. عشان كده برجع اقول لك تشخيص الريكارنت ابندسايتس از امبوسيبل. عيان ان بتوين ذا اتاك كومبليتلي فري تماما. ده انا باكل كشري وباكل فسيخ، مفيش حاجه تعبان ان بتوين ذا اتاك. انا عايز اكد لك العيان اللي عنده بيبتيك ألسر ممكن يقول لك انا كويس قوي طالما ما شربتش قهوه، طالما ما اكلتش حاجه سبايسي، ولما تكتشف عليها تلاقي في تندرنس موجوده عشان يطلع كسر كرونيك بيبتيك ألسر. كرونيك كوليسيستايتس عيال، ولما تيجي تكتشف عليها يقول لك بس ما تزودش قوي بس دي تندر. لكن البيشن ويز ريكارنت ان بتوين ذا اتاك هيز كومبليتلي نورمال. حتى لو قلت لي في ان مش تجيبها قصدك ايه؟ كونتراست صبغه مريم. هقول لك الثلاثه بوسيبيليتي بتبقى موجوده في النورمال انديفيدجوال. عشان كرونيك ابندسايتس بير سي داز نوت اكزيست. تشومر اوف ذا ابندكس، هل الابندكس ممكن يصاب بتشومر؟ الكارسينويد او الادينو كارسينوم. واخيرا باعتبار ان هذا الموضوع من المواضيع اللي هي كومن، ذا كومنست كوز اوف اكيوت ابدومين، في سبيشال بروبلم بتقابل. انا قلت لكم على سبيشال بروبلم مع التوكسيكويد، وقلت لكم على سبيشال بروبلم مع الكانسر بريست، واقول لكم كمان سبيشال بروبلم هنا. زي مثلا ايه؟ تشيلدرن واولد ايج ريف، ولكن خطر التشيلدرن خطر ليه؟ عشان اومنتم صغير ما بيلحقش يوصل يعمل، ما تنتظرش في طفل صغير ابندكولار ناس. وكبير ليه؟ لان ابندكولار ارتري از ان اند ارتري ويصاب باثروسكلوزس هو ناقص. سبيشال بروبلم ان بريجنسي. ليه؟ لان البريجننت يوترس مانع المومنتوم انه يوصل، فما تنتظرش ان يحصل لوكاليزيشن. وهنا بنحتار جامد قوي ونيجي نقول ايه؟ نقول لازم نعمل عمليه ونخلي بالنا من التيراتوجينيك دراجز والانستيزيا. Special problem in regional ileitis لسه قايلها دلوقتي is impossible to differentiate. وهتضطر تفتح، ولما تفتح هتلاقي ايه؟ تلاقي ال picture of regional ileitis يقول لك الحاجه الوحيده اللي لازم تعملها انك ما تشيلش الزيت. وايه اللي هيحصل فيك الفيستولا؟ وديت لما ناخد موضوع كروز هنعرف ان هو ديزيز اوف فيستولا. تقفل داري، تكتب في الفايل بتاع العيان ده ما تشلتوش ازاي، ده عنده ريجيونالايتس، يلا على علاج الريجيونالايتس. مفهوم؟ هسالك السؤال ده، ايه الحاجه الوحيده اللي تفتح على زايده وما تشيلش زايده؟ تقول له ريجيونالايتس. حتى لو؟ لا ده هنا بقى غصب عنك هتشيلها. لا غصب عنك هتشيلها وهتبقى عارف ان ممكن يحصل فيك الفيستولا، وهتبدا تدي الايميونو سبريسيف دراجز ايميجيتلي بعد العمليه. دي حاجه ثانيه، هتنفجر بعد ما هتشيل تاني وهتنفجر. لكن انا عايز اسال السؤال، انا لما عندي السؤال ده بقى كويس، هل ممكن تشيل السيد ده حتى لو مش انفليم في حالة ريجنال اليابس؟ ده القانون. بص القانون لا. هل ممكن اعمل بيت تحت المية واعيش فيه؟ لا طبعا ما تقدرش. مقدرش تعيش اكتر من 3 دقايق تحت المية، مش كده الكلام يعني. فريجنال اليابس ده انا حشرت في دماغك ويبقى رول وبنقين نقوله للنواب اياك تفتح وتشيل ازاي عشان تكون ريجنال اليابس. اياك انا هعمل اكسبشن. انا هقول لك حاجه، هو انت مش عايز تشيلها ليه؟ خد بيها مش تشيلها في كالبستر، وليه هيحصل في كالبستر؟ شبهتها لك بالطماطم نهريه في عز الحر في اغسطس. طب ايه رايك لو جت في حاله فتخيل ان التيشوز المفرج هي اللي بيقف التيشوز؟ طب ايه رايك لو السيليكون نورمال والمشكله هنا؟ يعني هو دايما يقول ايه؟ اليو سيكل. يعني هو اليم وسرعان ما يصيب السيكم او اليم والسيكم مع بعض. طب افرض جت اليم الو. طب ما اشيل ازاي؟ انا اليم اهو اروح شايل ازاي؟ والسيكم ازازي. فلو حد ساعات كده السيرجن، اصل السيرجن بيختلف عن اي حد يا جماعه. السيرجن بيشتغل بايده. ايده. فممكن يكون فتح على حاله. وهذه الحالة ريجنال اليابس قفل، وممكن مر عليه حالة ولقى السيكم كومبليتلي هيلثي. طب انت بتقول في كالبيستر، خايف من ايه؟ من في كالبيستر. من ليه؟ عشان الفراجيلتي اوف ذا تيشوز اللي موجودة في السيكم. طب افرض ما كانش السيكم افكتد، وان اوف ذا ريل بوسيبيلتي السيكم ان هو افكتد، خلاص مش خايف من حاجة. تمام؟ لا تتبرع بالاجابة، لكن دي بنخليها في جيبنا لو حد سأل. يس. لا. انت ليه فتحت شيفت الابندكس؟ اديت لي مسليدي. الانسيجن ده انسيجن بتاع ابندكس. اي حد بيجي يكشف، انا اجي اكشف على حد ببص على الانسيجن بتاع ابندكس ما بسالوش شفت ازاي ده ولا لا؟ عيبه. يعني اقول له ازاي ده؟ ما تبص يا دكتور. انت من ضمن الاسبكشن عيبه الطلبه السكار. فازاي؟ لكن وافرض هو على سيدي حتى سالته قال لي ما اعرفش، وانا اعرف يا دكتور. وكتير قوي بيخشوا مش عارفين جاي تعمل لهم ايه. طب مش ده كده فايل؟ ما انا شرفت. ضاع. يو اندرستاند؟ فعشان قالوا لنا لما تفتح حاجه زي ده اشيلها. حتى لو نورمال. نوت مسليد. زي مثلا هل لو فتحت عيل صغير، عيل صغير لسه مولود، زي مثلا ما اي حاجه من حاجات الكونجينيتال تشيله زي ده؟ تشيله زي ده؟ قول له لا ما تشيلش زي ده لانها ريلي افكتد. وما تقوليش ايه كمان 20 سنه مش عايز تشيله زي ده؟ ما تشيلش زي ده، هنعتبرها ان دي غلطه. انك انت شلت اورجن ملوش لازمه في الشارع وطفل صغير سبجكت انستيزيا. طب وانت عاملها شغل غلطه دقيقه مش مفروض الا في حاله واحده بس في نيولي بورن، الا في حاله واحده مش تشيله زي ده. هناخدها ان شاء الله بحاجه اسمها ارست اوف روتيشن. والسيكا اللي موجود فين؟ في الشمال. هنا بنقول ايه؟ مين اللي هيفكر بعد 20 سنه لو جاله وجع هنا ان ديت ايه؟ اكيد ابندسايتس. حاجه اسمها arrest of rotation of the mid gut. ماشي. اي سؤال؟ موضوع سهل بسيط. اتفضل. نعم؟ لو جاي بيش طيب انا هو شكيت ان هو كده كده بيتسايز. شكيت حسب الشك، شك عالي ولا شك لا، ولا نص نص كده من منظر حاله. لو شكك افتح او شكك حتى لو هم خلاص يبقى اندر اوبزرفيشن نو انرجيزكس. واندر اوبزرفيشن مش قاعد بقى جنبه كده ويا رب في زايده مش زايده زايده مش زايده. لا بشتغل بعمل سوء اناليسيز، بعمل ايز، بعمل له هيباتس ماركر، بشتغل. لو في فوبدي محل ايه الفوبدا سهل. في دراج بتعمل كونسيشن فين؟ يعني لا مش ممكن يكون قال كده. هو ده حاجه صغيره يعني ويمكن عايز يقول لك لا مش هناخد حاجه, ممكن ناخد حاجه انسبازموديك لو حصل لوكاليزيشن في الراجل ده فصل يبقى كده بنسايتس. طب ما حصلتش يبقى مثلا كوليك عادي عدى انتستينال كوليك وعدى يقصد هذا. لكن مفيش انا بدي انا دواء بعمل لوكاليزيشن في الدم. الموضوع الثاني انا افضل حملين لان انا كاتبه تقيل قوي قوي قوي اللي هو البيريتونايتس. فانا افضل امالين كسمر ملخص اقوى احسن من اللي موجود هنا. وانا بطلع على فكره في الجي اي تي بالذات كده, الجي اي تي من الكتب الثقيله قوي اللي انا كاتبها. فكل موضوع انا شايف ان هو يلخص او للبوست جرافيك يبقى انا هروح جاي نبدا بزيرو ونكتبه من عندنا. كان داخل موضوعها زي الهيرنيا والاوبريشن الهيرنيا. طبعا في كلام في كلام لان مش ممكن تخش كلينيكال هيرنيا الا ما تبقى عارف اوبريتيف. مش ممكن باركوسير وهايبوسير تبقى عارف اوبريتيف. لكن ده موضوع مش كلينيكال. وقلت لك خلي الاوبريتيف مش اوبريتيف. اكيوت جنراليزد سيبتيك بيريتونايتس. نعم كله اكيوت جنراليزد سيبتيك بيريتونايتس. اللفظ ده عشان في حاجه اسمها اكيوت جنراليزد بيريتونايتس وهو ليس سيبتيك زي نوع نادر جدا من التي بي بيريتونايتس. عشان كده العنوان acute generalized septic peritonitis. هنبدا اولا نتكلم على الايتيولوجي او الكوزس. primary peritonitis the affect young female less than 6 to 8 years old, complicating acute chest infection or vulvovaginitis. أزود على young, affect young female, 6 to 8 years, immunocompromised. من ضعيفة. وهذا primary colitis rare. Secondary peritonitis obtained in order of frequency what? In order of frequency what? Perforated acute appendicitis. اثنين perforated peptic ulcer. ثلاثة perforated typhoid ulcer young age. برضو مركز الثالث هتنافس عليه perforated diverticulitis كولاي اولد ايج. نمرة أربعة ليكينج أناستوماتيك لاين أور كانسر كولون. ليكينج أناستوماتيك رائع مثلا الانتصال على ريسكشن أناستوموسيس ومن خياطة بدأ يحصل ليك أو كانسر كولون ولا ياكل ويخرج لبره. واخيرا infection on top of hemoperitoneum بين قوسين rupture spleen or on top of urine بين قوسين intraperitoneal ruptured blood urinary blood. نعم ماشي. Infection on top of LD يعني hemoperitoneal زي مثلا رابتر سبلين او يورين اللي هي موضوع هناخده في نيروجي انترا بيريتونيوم رابتر بلاد دخل يورين في البيريتونيوم اهمل تحول الى بيريتونيتس. يبقى ادي الكوزس تمام ادي الكوزس يا برايمري كوزس يا سيكندري تو اذر. تلاحظ ان البرايمري كومبليكيتد حاجه بره البريتونيوم وعن طريق البلاد او الليمفاتي بقت كومبليكيتد. ده كل ده هو البريتونيوم كده سموها سيكندري هو ده الكومبلست. تمام كله كده ده دايركت سبريد. نعم دايركت سبريد نو ممكن عن طريق البلاد او عن طريق الليمفاندرايتس وادى الى البريتونيوم. It is not intra or بمعنى ادق لو فتحت البريتونيوم مش هتلاقي كوست بي ريموفد مش بيسموها برايمري. يعني افتح البريتونيوم ممكن اشيل باس بس مش هلاقي كوست. دي حاجه يا جماعه اقول انا. طيب الباثولوجي اول حاجه البريتونيوم اوكي البريتونيوم inflamed edematous fragile أو friable friable مهم أقول لك الراحة يعني وانت بتخيل البريتونيوم هيشرم معاك هيقطع معاك. نمرة اتنين البريتونيوم كافيتي باس. ثلاثة الانتستين الانتستين عليها باراليتيك إلياس. Complication. واحد. همسك الخط وكمل. ابص على الباراليتيك ايليس ابتدي اقول باراليتيك ايليس. تعمل لي فلويد ان الكترولايت. imbalance ثلاثة acute renal failure acute renal failure بالقوسين ديهايدريشن عملت هايبوفوليميا، عملت حاجه اسمها بري رينال انوريا. اربعه بيزل كولابس وبرونكو نومونيا because of the compression of the diaphragm. بيزل لونج بيزل كولابس وبرونكو نومونيا. خمسة توكسيميا قمة سبتسيميا. سهم سبتك شاك. بس هناخد احنا موضوع السبتك شاك. بصوروا زمان على السلس الطرنوبية سلس الليال قالوا حاجات اسمها سلس الليال سلس برافو عليكم سيستميك انفلاماتوري رياكشن او ريسبونس سيندروم. يعني خدها بالسيبتك شوك. نعم يقولوا الناس على السيبتك شوك ده اسمه ده لا هو متلغى ولن يقولها اللي هو من زمان السيبتك شوك استبدل بحاجه اسمها اندوتوكسيميا شوك او ورم شوك او جرام نيجاتيف شوك. لكن عمره ما تلغي السيبتك شوك. ابدا ما نلغي السيبتك شوك ندي لفظ الاوستيو ارثروزس اللي مظلوم والجاينت سيل تيومر اللي مظلوم. انا بص وصلت عروض في حياتي دونت بي فاناتيك. سمعت حاجه جديده ده غلط اتلغى هو قدام الكلام ده خلاص لان بلاقي ان تاني يوم كلام اللي كنت متعصب له اتغير. فنقدر نقول هو استبدل لكن ما زال على ظل اسمه السبتك شوك. هو استبدل بالاندوتوكسيميا او الورم شوك. اخر حاجه بقى نمره سته if the patient survive if the patient survive هيخش في حاجه اسمها سهم adhesive intestinal obstruction. adhesive intestinal obstruction. clinical picture. كاس موضوع. نعم. لا لا هو الانفكشن. اورجانيزم بكتيريا ناس بنسميها الترانسلوكيشن. الانتستك بتفقد البارير بتاعها الانتستينال بارير وبالتالي بتحصل لها مايجريشن. مش عايز اقول مايجريشن بنقول ترانسلوكيشن زي اللفظ العلمي اللي بتخرج من اليومن الى هذا الوسط دم او يورين او بايل او جاستيك كونتنت او فيسس. clinical picture هبدأها بالانست والانست هنقول عليها acute with perforation او following constitutional manifestation because in inflamed organ يعني واحد كان عنده acute appendicitis merging into source of peritonitis او insidious في اللعنة اللي هي ايه البوست اب. ألعن انواع البريتونايتس البوست اب. ممكن يا جماعة بعد اذنكم حد يطلع بره يجيب بس قلم ويقول دينا ولو عندها فنجان قهوة لو سمحت. معلش سوري ليه انسيبيوس؟ انت عيال عملت له عمليه هو نايم نايم تعبان تعبان بياخد انرجيزك انرجيزكس فانت مش داريان اللي بيحصل ده از انسيبيوس في حالات البوست اوبراتيف اي عيال عامل له عمليات ليه نايم تعبان تعبان عايز انرجيزكس وانت عمال تهري انرجيزكس وبالتالي البروتوز بيتكون وانت مش داريان وده الانسيت clinical picture الانسيت clinical picture هنكتبها على هيئه انسيت واخدنا امثله للانسيت ثم symptoms ثم signs symptoms هنقول ايه واحد بين اثنين vomiting ثلاثة constipation اللي هي absolute with paralytic illness with onset of paralytic illness البين is viral لكن always present the pain the pain لازم موجود بس غير حسب الشخص والآخر the vomiting sympathetic overstimulation due to sympathetic overstimulation عمل مرور سباسم B paralytic illness وده projectile paralytic illness because of the toxins والtoxins عامل paralytic illness ازاي؟ عامل ازاي؟ neuromuscular incoordination التوكسينز دي بوظت الانزيمز المسؤولة عن خروج الاسفال الكولين تمام؟ هاخد مرة الموضوع شوية. What is the commonest complication of typhoid fever? Paralytic illness. الراجل ده الست الأمية تعرف ابنها خف من التايفويد تقول لك ده النهاردة تبرز. The commonest complication is paralytic illness. بطنه مشيت الحمد لله وطلب الاكل. لا ده لو كان ألسر او كان perforation ما كانش حد عايش. Paralytic illness because of the toxemia من التايفويد. عامل ايه التوكسيميا دي؟ توكسينز عامل ايه؟ inhibit the enzymes responsible for the acetylcholine. الراجل يسأل اي حد يقول لك الواد عنده امساك عنده حرارة بلاش تايفويد دايما بنقول constitutional manifestation of induction صح؟ the fever, the malaise, anorexia, the constipation ليه constipation؟ اي واحد سكر عنده توكسيميا والتوكسين عامل ايه؟ نيورومسكولار انكوردينيشن ازاي؟ التوكسينز اللي ماشيه دي في السيركيليشن بتروح للانزايم وتقول لها ما تخرجش اسيتيلكولين قد تكون بصوره مبالغه قوي دخلوا فريت جلس او صوره اقل بيبقى عنده باريسز وده يؤدي الى كونستيبيشن. لما قلت ابسوليوت ما معنى كلمه ابسوليوت كونستيبيشن؟ الديفينيشن دايما اساله انا ولا الاجابه الغريبه وات از ابسوليوت كونستيبيشن؟ ها constipation فهمنا what is constipation بدا اول احسن كل شيء فهمنا ها ده مين ابسوليوت لكن طب انا عايز اقول constipation ده قرار عن constipation ازاي ها لا ما تقول لي بس اسمع بقى يعني مش انا راح عادي بتاع البطن اهو ما يسيبوا بعض تقول البطن اللي بس راح قال لنا كده ما تبقى مفيش حاجه اسمها كده مين قال كده؟ اذا كان نعمل بيسيولوجي كده اذا كان نعمل بيسيولوجي قالوا لنا ان احنا اذا كان نعمل بيسيولوجي ان اليورين اوتبوت كل ثانيه في يورين اوتبوت واقل من 400 في اليوم دي كارثه اسمها اوليجوريا وتحاسب اكنها انوريا قالوا لنا كده لكن ما قلناش بقى امراض ده سميناها طبيعه ده انت نفسك هنا تختلف عن لما تسافر اوروبا نفس الشخص واحد the constipation simply is passage او difficulty to pass stools any kind of constipation قد يكون هرب stool لانهوش كذا motion ممكن اعمله يا مرتين في اليوم والمرتين هرب stools محدش قال ابدا اسمها بول هابس اسمها مثال انسان what is absolute constipation no stool no guys كلنا بدون استثناء احنا قاعدين دلوقتي لا فوتنا سطول ولا فوتنا جاهز ولا واحد عمال دلوقتي بيفوت سطول قاعد فوت جاهز دلوقتي ايه نص سطول جاهز طب احنا اهو نص سطول جاهز انا عندي تفوت وحش انت عندك طب ليه بتضحك يبقى شوف بتضحك على اجابتك يا جماعه نو باسج اوف سطول نو باسج اوف جاهز ان سبايت اوف ذا ديزاير ان سبايت اوف ذا كوليك جات لي كوليك عايز اخش مش عارف افوت قالت لي كوليك عايز اخش مش عارف افوت The passage of stool and gas in spite of. طيب نكمل. وبعدين نبدا اربعه كولابس. كولابس. Are you complete? On examination. General. وصفوا جنرال في حالات البريتونيتس بكلمه هيبوكراتيك. فيشس هيبوكراتيك واحد اسمه هيبوكريت مش ابوكرات ابو الطب بتاع قصم ابوكرات لا واحد يا يعني يقول مثلا علي ابراهيم وهو لازم الباشا اللي اسس القصر العيني في 50 واحد اسمه علي ابراهيم يعني فهيبوكراتيك فيشس قال ايه بقى هيبوكراتيك فيشس دي؟ قال بيبقى ديهايدريتد كوما فيفرج توكسيك يعني اللي احنا بنقولها بلغه كده عاميه كده عيان جالنا امبارح في الاستقبال ضايع كلمه ضايع كده يعني عارف ايه استبيل تعالى ولا يعني قاعد كذا الحشاش اللي مصطور وعسل ده جنرال لوكال اه بس لوكال يبقى انا جنرال ولوكال لوكال هنقول انسبكشن بالبيشن بيركاشن اوسكالتيشن انسبكشن انسبكشن ذا بيشن از lying still STILL the patient is lying still in bed هادئ جدا ده النفس بتعمل ادي واحد still in bed اثنين لسه مازال في انسبكشن اثنين فدينا مفيش حاجه ثانيه ده بص تعبان شويه The patient is like still in bed and you are. A respiration is thoracic. The abdomen in spasm. Palpation, active. Tender all over the abdomen with rebound tenderness. Tenderness and rebound tenderness all over the abdomen. Tenderness and rebound tenderness all over the abdomen. اثنين على فكره كل واحد بتقول هيبقوا اثنين. اثنين ما زلنا في البوتيشن. اثنين rigidity rigidity. ايه الفرق بين rigidity وبتوين guarding؟ ها؟ rigidity is involuntary spasm. guarding is voluntary spasm. يعني رجيه تقول له كلمه تجز على اسنانك ساكن فين شجع مين مالوش دعوه هو بطنه عامله زي الحجره نتيجه سبازم في المصر ده انفولونتري جاردنج خايف مش شد وتقعد تنهي شويه يرخى ان بي ان بي ما لا نزلنا في البارتيشن في النقطه الثانيه النقطه الثانيه في البارتيشن هي ريجيديتي ان بي بورد لايك ريجيديتي بورد كالصبوره بورد لايك ريجيديتي indicates perforated peptic ulcer. ايه؟ احنا بنشبهها ازاي؟ نقول له ايه؟ ما انت برضه النايم او اللي بتعلمه مش عارف ايه البورد من غير البورد يعني حاجه جامده وخلاص. اقول له مستخيل بطن تقف عليها من غير ما ترخي. شوف اللفظ بورد لايك ريجيدي بورد بيكوز اوف ذا نير باي. هو انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في اورجن بيرفوريتد منه للبريتونيال كابت على طول منه للبريتال بريتونيوم فبيدي ماكسيموم اريديشن للبريتونيوم. عكس ازاي ده بقى وفين وفين لما يتجمع الصديد ويقابل البرايتال بريتونيوم نتيجه ده هو بيركشن واحد شيفتنج دلنس which is a late sign بين قوسين more than one liter of pus. اثنين obliteration of the liver dullness indicates perforated peptic ulcer وعلى فكره ان بي كده من تحت كده ان بي obliteration of the liver dullness. انت فاكر لما نقف في بطنه انزل لغايه ما تجيب بقى كده خد نفس ففي على الاقل ايه حته ضل ريزونت ده ما فيش ليفر خالص ولا ايه؟ من الجازس من النومو بريتونيوم. This sign occurs in any نومو بريتونيوم. بس مين الكومرست؟ ده مين اللي حطينا رقم اثنين؟ أنا أقول لك مش جايز يكون كانسر سيكم أو جايز يكون بايبرتوريس كولاي. مين كومونست؟ البيبتي كانسر. اللي هو إيه؟ يا إما عنده نيموفيلينيا يا إما عنده أسايتس. ليه؟ ليه ما ينفعوش؟ لا ليه يعني؟ هو أنا ما كلمتش مع بعض بس هو إيه المانع؟ دلوقتي انت لما يكون مثلا سي عندك هنقول نيمو هيمو بريتونيوم مثلا خلاص الجزء يكون فين؟ هو والفلويد فين؟ في فلانكس. طب انا الجزء اللي ضل وجبته كده تاني وبقى ريزونانس يبقى في فلويد. ومع هذا انا ما قلتش لازم تبقى بعض الايام دي يعني ايه واحد واثنين قد يكون قد وقد ممكن بريتوريس ما يظهرش شيفتنج دالنس اتول ده عشان نقول دي دازي هي لازم مور ذان 1 ليتر. اخيرا اوسكالتيشن واحد ديمينيش انتستاينال ساوندز diminished intestinal sounds uh, وصف الانتستان ساوند بايه؟ وصفات بايه؟ فيري جود، برافو عليكم. وصفت بحاجه اسمها بربريك ماي. بربريك ماي يعني ايه بربريك ماي؟ يعني ايه لبضب؟ لما لكم في الماده سينوز لبضب، ايه لبضب ده؟ انا بوصف لك اللي بسمعه، ما الكلمه يعني ما لهاش وجود. بقول لك ايه الديستنت بوصفها لك. بربر ماي ساوند اللي هي بتحصل يعني ايه ديمينيش؟ طب قول لي النورمال ايه؟ وانس افري 15 سكند، مره كل من 10 ثواني الى 15 ثانيه بنسمع هذا الصوت. اثنين ابسنت الستاندرد ساوند وذ اونست اوبريتيك ايليس، بنطلق عليها نقطتين dead silent abdomen. يعني انا ديمجت في الاول، ممكن تلاقي ديمجت في وقت الباريسس، بعدين absent intestinal sound with the onset of paretic ileus اللي بنطلق عليه ايه؟ dead silent abdomen. The dead silent abdomen. نعم dead ميت وسايلنت بدون كده سكون تماما. Differential diagnosis، النقطة اللي بعديها Differential diagnosis. نعم تعمل ايه؟ يبقى تبدا بقى. انا فاهم قصدك، هيبقى تبدا. يس انت هو نفس القصة. هو انت تقدر تعمله ريموت تندرس اوفر ذا ابدومين؟ ما انا لازم اعملها، وما هعرفها ازاي؟ يعني انت هتعمل الريبونت ده الناس والغرض يعني دي مهمه جدا. فلو كان بايدك الديب بارتيشن وبعدين تنطره مره واحده وده موجود، يبقى بالاولى نعمل كده هيتوجع بس اقل حتى من اللي هي الريبونت ده الناس. ديفرنشال دايجنوزس برايمري بيريتو واحد، برايمري بيريتونايتس از suspected in young immunocompromised female with herpetic scar or with herpes around lips, weak and athenic. احنا ما نقدرش نشخصها بالطريقه ديت. We guess، نخمن. With upper respiratory tract infection or vaginal discharge. يعني ام تيجي تقول لك البنت ضعيفه والبنت بينزل لها افرازات مهبليه ريحتها وحشه، وفي بنت صغيره جيلها افرازات مهبليه يا دكتور واحنا مستغربين. كنا في الاول بنقول لها بتشخ على روحها، بعدين مش عارف ايه قصه. تبتدي تفكر ان هذا الويكنس قد يكون ادى الى هذا الترايس. والحمد لله انه رير، هو فيري رير لان هنقع فيه كتير قوي. اثنين، انا داخل في ديفرنشال دايجنوزس كمان كانها كمان دايجنوزس. اثنين بالديفرنشال دايجنوزس بيريودك بيريتونايتس. بيريودك بيريتونايتس اللي بين قوسين ميديترينيان سي فيفر، بين قوسين ميديترينيان سي فيفر نكتب نبذة عنها، اللي هي عبارة عن اكيوت ابدومين. بين قوسين ممكن افكرك بيها، يعني ايه اكيوت ابدومين؟ يعني تندر ريجيد ابدومين اوف انون كوز كومن ان ارب اند جوز. دايجنوزد by the history and negative exploration. Diagnosed by the history, يعني يقول لك ده جات لي كذا مرة الحكاية دي فتحوا بطني ما لقوش حاجة. شالوا ازاي ده دكتور أول مرة بعد كده ما لقوش حاجة قبلوا تاني. Diagnosed by the history and negative or previous negative exploration. بين قوسين scar of exploration. ده مستحيل حد شخصه. مستحيل. في مشاكل مع شوية فيديو ساعات. ساعات مش شرط. عشان كده باخد النقطة التالتة بقى. كل شي سين، فاكرين كل شي سين؟ كل شي سين ما يجيب ريليف. بصوا يا جماعة لما تيجي تقروا حاجة دايما تقروها بروح البراكتس. بمعنى ايه؟ انا هيجي لي وقت احط ايدي الاقي بطنه دي ريجيد وتنبر وتنبر وتنبر ده بريتورايتس. تعتقد عندك الجرأة تقول له ايه؟ وانت تعلق بس قوي شوف الكونفشن عامل ازاي؟ 80% مورتاليتي. هل عندك الجرأة تقول له خد اقراص كل شيء؟ لا يمكن. لا يمكن. كويس؟ حتى لو قال لك والله يا دكتور انا كان كعابي بتوجعني. افتكر واحد هيكون بطل بالمنظر ده ولا كعابي كان بتوجعني اصل عندي املاح في الدم. وحتى لو كان عنده املاح في الدم اللي هو الجاوت ده الاكسكلود ان جاله بريتوماتس. شو رايك مستحيل. ده اللاكي سيرجن بس. ده اللاكي سيرجن اللي هو ما يجي له واحد زي ده ولاقي هنا ايه؟ رايت برامي بطنه مفتحه. ايه ده؟ فتحوا ما لقوش حاجه وشافوه ازاي؟ هو انت ده لاكي سيرجن. خد يا ابني كولشيسين وتاخد في الفايل بتاعك كده عندك هم البحر بالراس اللي ايه حد يفتحه تاني. واغلبيتهم بيكونوا لازم يتفتحوا ولما اوصل لهذا الدايجنوز نو اذر انفستيجيشن. وانا عندي افتح احسن يطلع بريتوس بحرحي. تمام؟ خد اللي بعديها. دايابيتك كيتو اسيدوزس. دايابيتك كيتو اسيدوزس. عشان كده لازم تعمل اسيتون روتيني في الاكيوت ابدومين. مش بس تو اكسكلود لا لا يكون دوت عنده اسيدوزس ولا عنده اسيتون وتخش اكيد اسيدوزس وتخش تعمله عمليه وتديله بنج ضربيع منها. بعديها يا جماعه اكيوت بانكرياتايتس. شو احنا عاملين داخلين بقى على حاجات كلها ميديكال. اكيوت بانكرياتايتس برمزني المقوله ديت فكرني بيها. symptoms more than sign equal acute pancreatitis. signs more than symptom equal acute perforated peptic ulcer. فهمت المقولة دي؟ نعم؟ نعم. على ألف البطن مين ألف البطن؟ واحد كبير ولا صغير؟ نعم. كويس فيري جود هايل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بص تلاقي واحد جاي لك في الاستقبال. ماسك له بطن وزعيق وصويت ايه ده الزعيق ده كله؟ ودايما عامل كده ايده كده وعايز ينام كده. لما ناخد موضوع الاكيوت بانكرياتايتس بالرغم انها مكتوبه الساينس في صفحه المواصفه دي عشان تذاكرها. لكن لما تقعد كده في البيت واشرحها لك هتلاقي الصفحه دي 5%. طب ال 95% ايه؟ ولا حاجه. يعني واحد عمال يجعر وما فيهوش حاجه. ما فيهوش حاجه لوكال. ده قد لك ايه؟ ستيل سهول. واشوف الساينس قد ايه؟ كل واحد اتناد اتناد اتناد اتناد. المصيبه في ايه؟ واحد لو اتفتح ممكن يموت من البنك وهو لا كده بانكرياتايتس. واحد لو ما اتفتحش يموت من التوكسيميا وهو اكيد بانكرياتايتس. عارف لو الاثنين اتفتحوا ما كانش تفرق معانا. فدائما تذكر دائما تذكر وده بعبع للجراحين بعبع للجراحين الاكيد بانكرياتايتس وخصوصا ما بيشوفهاش كتير. ما بنشوفهاش كتير البانكرياتايتس زي بره عشان الكوليكس. فانت حاجه ما بتشوفهاش كتير مش بالك مش بالك، لكن لما تشوفها كتير وارفاميل الوزيت فتبص تلاقي هي دايما بنحطها الاثنين مع بعض ان كومباريزون، ويكتمل الموضوع مع البرفيت فيرتيك ألسر ومع الاكيوت بانكرياتايتس. بس دلوقتي دخلت معانا في الديبريشن نوزس اوف بيرتونيتس انفستيجيشن. بس ممكن بس انا ما هو ابندسايتس اكيوت ابدومين اكيوت انتستاينال سكشن اكيوت ابدومين هنكتب ده بناخد كتاب اكتب اكيوت ابدومين سبيشالي especially يعني هل تعلم ترش الديسك از اكيوت ابدومين وخلناها مش غنيه قوي مع البريتورايتس، وانت مش معقول تكتب صفحتين كل مره، لكن بختار لك كده الحاجات اللي هي فيري سيميلر للبريتورايتس وفي نفس الوقت عايزك تعرفها عشان لما تقول لي اكيوت بريتورايتس ده ممكن مش كل واحد اباطه توجعه يبقى بريتورايتس. لما يقول لك خلي بالك من حاجه اسمها مدريا سيفيفر، لو سأل ما حطلتش لها الاستار او استكش لها شكل واضح تمام. بس لا لا لا كلها كده، لان مدام في باس وبرتو كافتي اي هزه بتدي دوبرايت البريتونيوم بتلاقيه حصل له ريفلكس سباسم من الماسلز از وان اوف ذا ديفنس ميكانيزم، وهو نفسه مش هيتكلم عشان هزه اي حركه، وبعدين عايز يوسع البريتونيال كافيتي. فيوسعها ازاي يا محمد كده؟ زي ما تيجي انت بتعمل فلكشن ليه؟ فلكشن تو ريلاكس المسلز اند فاشيا، فهو برضه يروح قاعد كده ستيل قاعد كده بالزاويه في حته ولا بيندك مش قادر يدهلك، وخاصه لو كان دخل فيه شق هايبوفوليميا. عكس اللي داخل بيزعق بيزعق بيزعق وانا مبرع ومش لاقي حاجه في الساينس. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ سبيشال انفستيجيشن Spatial investigation. واحد electrolytes. اثنين plane X-ray erect position after resuscitation. Plane X-ray erect position. يعني standing position. افضل ريسسيتيشن، وفي الامتحان تحط لي كده ايه سطرين تحتيها ليه؟ ما انت كمان كام شهر وهتبقى امتياز او نايم، ويجي لك واحد زي ده كتبوا لنا في الكتاب لازم نعمل بلاك سيريال بوزيشن وشفناها وامتحنا عليها اللي هي ايه الاندر ذا فريم، والعيان شوكت يروحوا كده يروحوا ايه ارستد. طب مش شافت ريسسيتيت الاول عشان يكتب ده افضل ريسسيتيشن، مش كله امتحان، في حاجه امتحان يا دكتور. هيظهر لي اير اندر دايافراجم، ودي اشعه هنتفرج عليها اير اندر دايافراجم. ثلاثه التراسونوجرافي، أربعة دي بي ال دي بي ال دياجنوستيك بريتونيال لافاج اللي هي بين قوسين ابدومينال بارا سنتيسيس abdominal paracentesis زي بالظبط ما قلت لكم على التامبينج اوف اسايتس، مع الاختلاف البسيط انك انت ما تنتظرش يكون باص كتير. والله جاب باص كتير خلاص ماشي، يعني انت بتيجي عند اللوكال انستيزيا بتروكر وكانا بتخش وبعد كده بتشيل التروكر، والله جاب باص خلاص خد الفوركالتر سيستيفت والرؤيا بانت، جاء سيرو ساينس فلويد قلنا بانكرياتايتس، فاهم ازاي؟ ما جاش حاجه، اروح داخل قسطره حاقن صلاي شفط الصلاي بقى السلاين ده الامتحان وديته المعمل قال لك فيه باس وفي بكتيريا يبقى ده بيريتونيتس. فدي دايجنوستيك بيريتونيال لافاش وهي لها اهميه كبرى لو انت ان دوت هل دي بنكرياتيتس ولا لا؟ هل ديت بديهيا سيفيبر اور نوت؟ مفهوم؟ يعني دي انت ان دوت دي بيريتونيتس ولا بنكرياتيتس؟ دي بيريتونيتس ولا ميديتيريان سي فيبر؟ عشان كده اخر حاجه بقى نقولها اللاباروسكوب. اللاباروسكوب ودي من مزايا اللاباروسكوب. تريتمنت نيرمو بيريتونيتس في اريكت بوزيشن. يا جماعة فهمتوا اللابروسكوب والدايجنوست بتاع اللاباش لمين؟ هاي دكتور سعد ازيك يا باشا؟ كله تمام خلاص انت موجود في المستشفى كده؟ طيب تمام تمام طيب خلاص ماشي ماشي اوكي سلام سلام سلام. انت هتعمل دايجنوست بريتونال لافاش انت تعمل لابروسكوب لو ان دوت هل دي بريتونايتس ولا اذر ميديكال كونديشن اوف اكيوت ابدومين. متفقين على كده؟ حاجه واضحه والاكس راي بيقول لك ايه الاندر ده فاهم والعيان ده هيستوري اوف بيبتيك السر. واحد قال لك ايه من ثلاث ايام كان جالي وجع غريب شويه كده وفي سنك كده وبعدين راح لقيت لك فرصه وبعدين بقيت عني بتعمل لابروسكوب. هي مش بغبغان مش واحد اتنين تلاته تبقى عارفها دائما الريتم هو ماشي بس الكوره اللي طب بتعمل لابروسكوب ليه يا ابني؟ هو كده وخلاص هو كده. طب افرض انت راجل جراح ما بتشتغلش لابروسكوب تعمل ايه؟ يبقى انا محتاج لابروسكوب لو انا شايف ان دي حاله كوريري بانكرياتيتس. واحد سنه بتاع 60 سنه واحد اكتر فاتي ميل جامده جدا وحاسس بوجع الالترا ساوند قال لك ان عنده جولوستونز يا ترى دي يكون بانكرياتيتس ولا لا؟ ولا تكون الطوبه في المعطوبه ويطلع عن اندوبابتيك اوسر وبانكرويتد ولا يبقى احتاج لابروسكوب او دايجنوستيك بريتونيا لافاش. لا بيكوز يو هاف تو تريت ذا كوز. سؤالك ده في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه في اسئله بتطلع في اسئله بتفتح موضوع. انا هديك سؤال في البطه خدته وهو ايه؟ ايه علاج البلورال انفيوجن؟ ايه علاج البايما سوراسس؟ ايه علاج الهيموسوراكس؟ فاكروا؟ لا كان هو علاجه اندر ووتر سيل. مظبوط؟ اندر ووتر سيل. ليه الكلام ده ما يتطبقش عندي هنا بالادومين؟ بمعنى اخر ما هو الفرق بين الفلورال كافيتي والبريتونيال كافيتي؟ سؤاله حلو وراه بلاوي. اول حاجه الفلورال كافيتي از وان كافيتي. وان كافيتي ما هو دي مجلس الدسكشن بتفتح. از وان كافيتي بس دم هواء هو خرطوم يسحب الكلام ده لبره لغايه ما اللنج بيقفل بنفسها. البريتونيوم ده بس اللي جاي بقى لما نتكلم على بيت جوه جوه جوه يو هاف تو تريت ذا كوز ريموف ذا كوز اللي هو فرزيستنت فوكس. والدرين كمان بتتحط في حتت استراتيجيك حتت معينه تسحب. عشان كده هنا اقدر اقول لك ما ينفعش تغسل بس لازم تحط دريب في حتت مفهوم انها ديبريجمنت تجمع فيها خراريج. نمره اثنين يو هاف تو ريموف الكوز اوف انسلت. تريتمنت اكتب تريتمنت ايه؟ ايميديت ريسسيتيشن. Immediate resuscitation. مش كلمة immediate. سيستك شورت هيكون شورت بين انفيريور اللي هي عباره عن انترافينوس فلويدز ميزو جاستريك اسبيريشن من قوسين الرايز تيوب انترافينوس انتيبيوتكس يوريسرال كاسيتر تو مونيتور ذا يورين هذه الايميجيت ريسسيتيشن بي ايميجيت لابراتومي and exploration by right paramedian incision by right paramedian incision لابراتومي اند اكسبريشن بارامديان انسيشن هنا بقى هنكتب شويه نقط النقطه الاولى اسكيب اوف اير افتر اوبننج اوف ذا بيريتونيوم اسكيب اوف اير اسكيب اوف اير افتر اوبننج اوف ذا بيريتونيوم دينوتس perforated peptic ulcer or less commonly perforated diverticulitis coli اول ما بفتح كده بس عارف لما تيجي تفسي عجله ولا حاجه هو اللي كان اير اندر ديافرام هو ايه escape of air after opening of the peritoneum denotes perforated peptic ulcer or diverticulitis coli. نعم؟ مش هو ده الاوبليتريتد الليفر بس هو ده الايه اللي كان اندر دفاف وبعدين نايم هنا يبقى الايه الاير فوق اول ما بفتح يروح هارب منه. اثنين كلر اوف باس كلر لون الصديد كلر اوف باس اول ايه وفتير جرينج باي ستيت جرينج باي ستيت دينوتس بيرفوريتد بيبتيك ألسر جرينج باي ستيت اتنين Feculent brownish pus, feculent brownish pus, feculent, feculent pieces, feculent brownish pus of bad odor denotes perforated appendicitis. أو سوري خليها رابتشر أبندسيتس رابتشر أبندسيتس أو دايفرتيكولايتس كولار بلودي باس أو بلاد باس بلودي أسنجي blood stained pus نحن بنقولها bloody بس هو بالانجليزية bloody يعني شتيمة blood stained pus means infected hemoperitoneum blood stained pus infected hemoperitoneum يبقى دي نقطة ايه؟ الثانية، الثالثة. لا ليه؟ مش احنا قلنا في الاول كمية تبقى مرادني وتحتيها بقى نحكي بقى نعمل ايه؟ فالهواء وبعد نور الباص بعديها النقطة الثالثة في الميتة الابروتشن انا بعمل ايه؟ النقطة الثالثة suction and evacuation of pus suction and evacuation of pus انا بشيل الصديد بالsuction nozzle اللي هو الشفاط وبفوط البطن خلصنا بالباص خلاص تمام النقطة بقى ايه الرابعة ما زلنا هنا برضو اهو بعد ما شلت الباص عملنا exploration exploration starting bar the ileocecal junction proximal starting by ileocecal junction proximal or diethnogenital flexure distally اكتب وفهم هنبدا ileocecal junction and then proximal يعني بجاي على ileocecal بجاي بقى ايه امسك الدس كده ايه ورا بعض ورا بعض فوق او ابدا من فوق على تحت او starting from ileocecal junction proximal or diethnogenital flexure distally ما هو الاسويش ده فن يا جماعه فن وانا هطلع الستة متر كده انشرهم بره ما انا لازم ادخل اشوف لوب وادخله ولا اشوف لوب وادخله اشوف لوب هتديه بالفين ولا بالبركه كده ولا بالطص من مكان ده من تحت لفوق حسب لقيته شكل الباص بيجلنت يبقى انت من تحت لقيت شكل الباص بايجريش يبقى من فوق لقيته شكله محمر يبقى يا سبلين يا ليفر اند سو اون بابا يعني انا هبدا من ده طالع لفوق او العكس النقطه الخامسه ها deal with the cause deal with the cause احنا ما خدناش من الكوز دوت غير واحد بس اكزامبل ابندكسكتوري لما ناخد البروفيت كالسر هنكتب هنا البروفيت كالسر النقطة اللي بعديها ما زلنا هنا. النقطة اللي بعديها بيرتونيال لافاج أو بين قوسين تويلت. The peritoneal lavage or peritoneal toilet. Using يعني ايه بقى لافاج وتويلت؟ Using 2 liters of warm saline to clean the peritoneal cavity together with its suction. يعني هنغسل بص تلاقي كده بنطلق سلاين وورم متدفيين ونطلق ونغسل ونسحبهم ونغسل ونسحبهم ده عشان امنع وجود صديد ويلزق ويعمل ايه اديزم تصرفش يبقى غسلنا البريتونيال كافيتي بعد ايه؟ طب شيل كوز شيل كوز يعني احنا عندنا هنا ماسوره مجاري ضربت قيس شلنا الوساخه ديت مش نقفل الماسوره وبعدين نبقى نمسح ولا نقعد نمسح ودي شغاله دي كوز هل تعلم ان في ساعات تعلم في ساعات حاله العيان لا تسمح وتبص على المونيتور ده يبدا يحصل ايه شويه كده ايه فابريليشن يبقى بلاش اقفل غصب عنك وتعمل ايه وانت مش عارف الكوز هتحط الدرين وتقفل وتبني سبايز ابو بلاش وقف العمليه فبتخسر انت بتغسل خلاص خلصنا وروقنا وبنغسل وننظف ونقفل دايما الجراح طمعان انا خلصت من الكوز اللي هو سبب البريتونايتس والسبب المشابه بعد كده طب ما انا كمان امنع بعدين في السرفايف الاديس انت اصلا بغسل ما يحط درين عشان ما يحصلش الكرايس ابسس. كل الحاجات دي مش هتموت العيال طالما عندي وقت. لغايه ما انهي بقى هذه العمليه اكتب درين. لو في بقى النقطه اللي بعديها درينز. درينز ار بوت ان certain sites. Drains are put in special sites. What? Drain الأولى تفتح اهو. Drain الأولى هتطلق near the causative organ. The drain هتحطها near the causative organ. يعني لو كان ابندسايتس يبقى جنب الابندكس. بيرفيك ألسر جنب بيرفيك ألسر. Another drain in the Morrison pouch. ده درس اللي جاي. Morrison pouch اللي هو right hepato renal pouch. Right hepato renal pouch. Morrison pouch, a right hepatorenal pouch. This is the most active, this is the most dependent site when the patient is lying supine. This is the most dependent site when the patient is lying على ظهره supine. طبعا ده عشان يمنع ايه؟ اللوكالايز ابسس. يعني انت دلوقتي لما جيت نضفت البيت ده اصور الاوضه دي تماما وسلتها تماما ونشفتها لكن لسه في برضه شويه اكسودات هتتجمع في الحته الواطيه فانا هحط لها ايه؟ درين. درين تالت احط كده واحده ايه؟ اللي انا بقول لك عليها. درين تالت رايح للبلدك بيريتونيوم. البلدك بيريتونيوم طالع سوبرا بيوبيك. Because this is the most dependent site when the patient semi sitting or standing. نعم؟ هيقعد بقى. بلدك بيريتونيوم. هيسميها ريكتو فازايكا، ريكتو فازايكا تسميها دوغلاس حسب مين او في مين. A forced drain subcutaneous. Forced drain subcutaneous تحت الجلد. متوقع ان يحصل infection. فامنع الانفكشن ان اطلع الاكسودات اول باول. Forced drain رابعة رقم اربعة من الدرين. Forced يعني اربعة. Forced. عايزك بعد ما امشي هنا بقى بوس بوس عرفت زمان سمي كده بلوك الاول الثاني الثالث سمي نفسي كده انا القاضي الرابع خلاص. اخر حاجه بقى تنشن سوتشر تو بريفنت بيرست ابدومين. تنشن سوتشر تو بريفنت بيرست ابدومين. مش احنا خدنا بيرست ابدومين في الهرنة وانت لازم تستنى ما يحصل بروست ابدومين وهو هيحصل بروست ابدومين في العينين دول. حيث البريتونيوم الفراجايل حيث البريت ايليس تلاقي كل اللي ينطبق على هذا الشخص. تنشن سوتشر تو بريفنت الكومبليت بروست ابدومين. بعد كده بقى سي هنا بوست اوبراتيف. هنكمل ما بدانا بري اوبراتيف. انترافينوس فلويد Ryan tube antibiotic postoperative. Ryan tube intravenous fluids antibiotics urethral catheter. قال لي ده السطر الاول. السطر الثاني بقى شرط فور انبوت اند اوت، شرط السوائل الداخله والخارجه، شرط سي اتش، شرط للانبوت اند اوت. Oral feeding when the patient pass flavors. مرة جاية هنعمل الجزء الثاني اللي هو عبارة عن localized abscess والTB peritonitis. لا فرق كبير قوي بتدي انستيزيا وبتاع ومصر ريلاكسنت، وفرق انك انت بتدي انستيزيا وتبص وتطلع وتخرج. هنعرف الديب بانكرياتايتس ده ممكن يخلي لك يحصل بوست ابدومن، ممكن يحصل له فيلير، ممكن لا تفرق السماء والارض. يلا يا جماعه انا قبل اديكم النرف انجري ولا لسه؟ دكتور على عدو